الرحيم. كان الكلام في الذبيح، هل الذبيح بعد الغليان محكوم بالحرمة والنجاسة أو محكوم بالحلية والطهارة؟ قلت نسبة للنجاسة العشير الزبيدي، يعني يسمى بالاصطلاح نبيذ الزبيدي، نبيذ يعبر اصطلاحات، يعني لا فرق بين النبيذ والعسير، كل عسير ماء المتخذ من العناب او ماء المتخذ من النبيذ، لكن يسمى نبيذ. هل النبيذ الزبيدي لا اشكال في طهارته، بالاتفاق وبالاجماع لم يخالف احد في طهارته، لم يخالف احد الا محقق الاصفهاني، هو صار سبب الاشتباه، هو قال بالنجاسه في بعض التفصيلات يعني، اما باقي الفقهاء كلهم اتفقوا على الطهاره، الطهاره لا نزاع فيه. بقي هناك النزاع في حليه عشير الزبيدي، يعني النبيذ الزبيد بعد الغليان، زبيد بعد الغليان حلال او حرام، نزاع فقط في حليته وحرمته. هناك وقع الاختلاف، المشهور قال بالحليه وغير المشهور قال بالحرمه. قائلين بالحرمه لهم دليلان، الدليل الاول قلت في الامس هو استصحاب التعليقي، والدليل الثاني على حرمة العسير الزبيدي هو الاخبار والروايات. فاذا تم الدليلين استصحاب التعليقي وتمت دلالة الاخبار على نجاسة الزبيد، نحكم نكتب في رسالة العملية ان الزبيد اذا غلي في قدر او في غير ذلك هو حرام. صار وظيفتكم كل مشكلة، انتم مشغولون بالزبيد كل الاوقات، هناك كمان لا يمكن بدون الزبيد، اذا غلي الزبيد في الماء او في شنو يصير حراما، اما اذا قلنا بالطهارة يصير اسهل علينا، كله يصير سهل علينا. استدلوا قائلين بالنجاسات بدليلين، دليل الأول استصحاب التعليقي، استصحاب التعليقي يسمى استصحاب التحذيري، يسمى بعد نقل يقولون استصحاب التقديري، في مقابل التقدير يعني في مقابل المطلق، استصحاب التنجيزي، استصحاب في مقابل التنجيز، تقدير استصحاب التعليقي في مقابل استصحاب التنجيزي. هذا لا فرق، تنجيزي يسمى تنجيزي تعليقي او تقديري او استصحاب التعليقي، شيء واحد، تمسك بالاستصحاب. كيف تمسك بالاستصحاب؟ يقول هذا النبيذ بعد الغليان، نبيذ بعد الغليان حرام او حلال نشك فيه، اما هذا النبيذ حالته السابقه، ذبيذ حالته السابقه سكر كان عنبا، في حال كون الزبيب عنبا، العنب اذا غال بعد الغليان فهو حرام الا بذهاب ثلثين يصير حلال، حين كونه عنبا وحين كان مرتوبا، معنى في رتب مرتوب كان حراما، ام ان صار يابسا، بعد صار العنب صار يابسا وصار زبيبا، هل الزبيب ايضا اذا غلي حراما ام لا؟ كالعنب حالته السابقه كان حراما، الان صار زبيبا، زبيب غير الصوره، الان ايضا كان حراما، لانه في حال كونه عنبا اذا غلى، الان هو استصحاب التقليدي، العنب بعد الغليان اذا غلى، إذا يعني هذا لم يغلى الآن علب، لكن أن علبه على تقدير الغليان، على فرض الغليان، إذا غلا بشرط الغليان يصير حراما، لكن قبل الغليان حرام، حرام تحت تقديري، بعد الغليان يصير حراما منجدا غلا. الآن هذا الزبيب، الآن زبيب هذا الزبيب حراما أم ليس بحرام؟ إذا غلق بعد الغلق إذا هل يصير حراما؟ يقول نعم، كانت السابع حال كونه عنبا إذا غلى حراما، الآن أيضا إذا غلى نستصحب حالته سابقة. بعد استصحاب التقريري كان حرمته معلقا بالسابق، كان حرمته معلقا بالغليان، الآن أيضا نستصحب هذه الحرمة المعلقة في حال كونه زبيبا. إذا كان فليسير حراما أيضا، فلا يجوز إذا غلى الزبيب في القدر في الماء أو في أي شيء، بل في المراق بين المراق إذا يسير حراما، لأنه حالة السابقة كان حراما الآن أيضا حراما. هذا تمسك بالاستصحاب التقديري، استصحاب التعليقي. لكن أشكل بعض من الفقهاء كيف الحرام كان في السابق، حالة السابقة كان حراما، هو كان عنبا وكان رطبا مرطوبا، الآن صار يابسا، الآن صار الزبيب، عنوان مختلف، اختلاف العنوان دليل على اختلاف المعنوان. كيف فإسراء حكم من موضوع هو العنب إلى موضوع آخر هو الزبيب، هذا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، استصحاب حكم من موضوع إلى موضوع آخر هو ليس باستصحاب عزيزي، هو قياس. القياس ليس إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، إسراء الحرمة من العنب إلى الزبيب إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا لا يسمى استصحاب، ولا يسمى قياسا. قياس هو إسراء حكم الموضوع. في الاستصحاب شرط أن تكون موضوع قضية المتيقنة مع قضية المشكوكة لابد أن يكون موضوع واحدا، هنا موضوع متعدد، موضوع اليقين هنا، موضوع الشك جديد غير هو يابس هذا مرتوب، فرق بينهما. لكن لا فرق بين الدليل والعنب، لأن وإن كان من حيث الاسم مختلفا، في حال الرطوبة يسمى عنبا وفي حال اليبوسة يسمى زبيبا، لكن هذا من تبدل الحالات ليس من تبدل الماهيات. ماهية الزبيب ليس غير ماهية العنب، عنب وزبيب من حيث الماهية شيء واحد، مثل المرأة والرجل من حيث الماهية واحد، أما فرق في الخصوصيات، له خصوصية وللرجل له لحية وللمرأة ليس ماهية. العنب والزبيب من حيث الماهية شيء واحد، لكن فقط فرق في الاسم، وهذا من الحالات. مثلا فرق من الحالات، حنتاء إذا صار نجسا أو صار حراما، سرق واحد حنتة من شخص حنتة، بعد صار هذا الحنتة سوء بعد طحينا، بعد والطحين صار عجينا، والعجين بعدا صار خبزا، الحنتة كان مسروقا حراما، هل الخبز أيضا حراما؟ الخبز الذي سوي من هذه الحنتة. مثال آخر، إذا كان الحنتة نجسا، بعد صار هذا الحنتة المتنجس بالنجاسة صار بالي سوء حنين تحين، أيضا صار عجينا، عجين صار خبزا، هل العجين ليس بنجس؟ لا، موضع اختلف. إذا كان حنتا متنجسا بالنجاسة، هذا الحنتا المتنجس بالنجاسة صار الطحين، طحين طاهر أو نجس؟ طاهر. أو صار هذا الحنتا المتنجس صار عجينا، أو صار هذا العجين صار شوها خبزا، هذا الخبز الأخير صار هذا الحنتا بالآخر حنتا المتنجسة وصل إلى حد الخبز، الخبز طاهر أو نجس؟ ها؟ نجس. لماذا؟ لأنه صنع هذا الخبز، صنع من حنتة المتنجسة، هذا نجس. يقول كيف نجس؟ هذا اسمه خبز، هذا اسمه حنتة، كيف نجس؟ تبدل موضوع غير موضوع آخر، تبدل ماهيات. يقول لا لم نتغير، قال من قليل تبدل الحالات، كلها شيء واحد، لكن حنت شيء بعديد لخوب شيء واحد، فقد تغير الحالات لا تغير الماهية. ماهية الخوب صغر حنت، فحين حنت عجين أيضا حنت. لذا ما نحن فيه من هذا القبيل، كان علبا بعد صار زبيبا، حقيقة لم حقيقتهما شيئا واحد، فقد تبدل الحالات. في الاستصحاب لا يجر تبدل الحالات، مثل الموضح غير حنت. إذا علمت أن الزيت قبل 10 سنوات كان حيا، الآن شككنا، الآن بعد 10 سنوات شككنا في حياته ومماته، نستصحب الحياة. من قضية المتيقن مع أنه تبدل حالاته كثيرا، قبل 10 سنوات كان صغيرا، الآن صار كبيرا، لم يكن هناك لم يكن له اللحية، الآن صاحب الحمد لله، إذا بقي 10 سنوات صار صاحب اللحية إذا كان له استعداد للحية. لا، بعض الأشخاص ليس استعدادا للحية ولو 40 سنة ولو 60 سنة. واحد نفر أخذ شخص آخر وتعارك معه، يقول ليش تعارك، حلق لحيته، يقول لا أصلا ليس له لحية بل لا ليس قابل. هذا من تبدل الحال، لم تكن متزوجة الآن صار صاحب الأولاد، هل ليس هذا تبدل موضوع المتيقن والشخص شيء واحد؟ لكن ما نحن فيه من قبيل الصغر والكبار، من قبيل التحين والعزيم، ما نحن فيه. كان عنبا صار، فالاستصحاب صحيح، كان في حال كونه عنبا كان حراما اذا غلا، بعد صار الذبيب نشك في حرمته، نستصحب حياه بل حرمه معلقه. الان بعد ذبيب بعد الغليان نجد حرام نجد ظهورك قبيل كفارة رمادة كفارة؟ يعني حتى يقول حتى ظهورك خلق على مو بعد محل بحث، هذا كلامنا هنا نأخذه بعد إن شاء الله للمجلس الآخر هذا. لكن بعد العسكلة قال لا، هذا الاستثناء التعليقي لا يجري، لأن الموضوع العناب مع الذليب ليس من قبيل الحالات، بل ماهية العناب مع ماهية الذبيب ماهيتان مختلفان، لأنه حينما كان مرتوبا ورتبا اسمه شوغا عناب، بعدما صار يابسا صار اسمه شوغا الذبيب. الذبيب والعناب ليس من قبيل الحنتة والعجين، وليس من قبيل التبدل حالة الزيت في الصغر كبار، بل عنوان اسم إذا اختلع. اسم العناب غير اسم الذبيب، الذبيب له اسم، عنوان العناب غير عنوان الذبيب، بل له خصوصيات. الآن استفادوا من الأطباء وغير ذلك، خصوصية الذبيب، آثار الذبيب غير آثار العناب. لكن تغير في شيء، تغير هذه المادة في شيء، هل إن المادة مادة العلم مادة ذهنية نفس المادة؟ نفس المادة، أول تغير انقلق أسلام. هذا المستشكل يقول، المستشكل يقول ليس من قبول تبدل الحالات، تعبد تبدل العنوان، بل السبب للتعبد المعنوني أيضا، التبدل العنوان يكون من قبيل تبدل الأصل الماهيات. ماهية العناب للعناب خصوصية، وللعناب بل آثار، بل ليس هذه الآثار والخصوصيات للذبيب. لذا يمكن الذبيب أن يكون إذا أكل الإنسان الذبيب كثيرا يمكن له حرارة في البدن، أو العناب يكون مسهلا مثلا، والعنب يكون مسكرا للمعدة، كثيرا لابد يرجع للأطباء. لكن له بعض الفقهاء يقول خصوصية العناب غير خصوصية الذبيب، فعنوان مختلف اسم إذا صار مختلفا، حقيقة ماهية العناب مع ماهية الذبيب أيضا ماهيتان مختلفتان، من قبيل زيد وعمرو، كأنه انقلب موضوع إلى موضوع فإذا لم يجري استصحاب بل لم يجري استصحاب العنب بل حرمة العنب لم يجري في الزبيب. لماذا؟ لأن قضية المتيقنة غير قضية مشكوكة، لأن العنب من حيث الخصوصيات ومن حيث الإسم ومن حيث العرف. الآن أخذ مقدار من الزبيب من إيرانيين، اشتري مقدار من الزبيب، واروح من الحجيرة اخذ مقدار من العناب، خلي عند العرف قم هذا شيء واحد ام اثنين، ها سعرم سعر هذا ليس معادلا لسعر اخر من حيث السعر من حيث الشكل من حيث الاسم من حيث العنوان كلها مختلفة. فبناء على هذا لا يجري استقبال حرمة العنب إذا كان حراما، لا يجري حرمته لا, حر... لا نحكم بحرمة الزبيب لأنهما موضوعان قضية المتيقنة غير قضية المشروع، متعلق اليقين غير متعلق الشك، لأنهما إذا اختلف في الاسم اختلف العنوان اختلف المعنون أيضا لا يجري الاستصحاب. بس إشكال إشكال في الموضوع، هذا الإشكال الأول. أعز الفقهاء أشكل على ذلك مثل شيخ الأنصاري وكذا إمام الشيرازي أيضا أشكل بهذا الإشكال. إمام الشيرازي قال خصوصية العنب غير خصوصية الزبيبة، فإجراء حكم إجراء بل حكم العنب يترتب على الزبيب، حرمة العنب يسري إلى الزبيب، هذا إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا قياس ليس به وقياس هذا بالحنطة والخبز قياس مع الفارقون من تبدل الحالات، هذا من تبدل الماهيات بماهية أخرى، هذا لا يجب. إشكال الآخر بهذا الاستصحاب التعليقي هذا مبتلى بالمعارف، كيف مبتلى بالمعارف؟ خب العنب استصحاب التعليقي هناك معارضا باستصحاب التنجيزي، كيف؟ استصحاب المعلق هناك معارض باستصحاب المطلق، كيف يعارض؟ مثلا العنب اذا غلا هو محكوم النشاغة يحكم بنجاسته، يقول العنب اذا غلا يحرم، هذا محكوم النشاغة حرمة، لكن حرمته معلق على الغليان، حرمة يسمى حرمته على الغليان، إن بعد الغليان حرمة تنجيزية، قبل الغليان حرمته حرمة تعليقية. أما نشك في الزبيب، إذا وصلنا أنه صار زبيبا والزبيب إذا غلا هل يحرم أو لا يحرم؟ بل نستسحبه، نقول في حال كونه كان عنبا كان حراما، إذا غلا يكون حرام، الآن صار زبيبا نشك في حلية حرمته نستسحب الحرمة، كان في حالك سابقا كان حراما الآن في ظرف الشك أيضا يكون الزبيب يكون حراما، الزبيب أيضا إذا غلا يحرم، بأي حرمة نحكم بحرمته بحرمة مستسحبة، سابقا كان حراما الآن أيضا شين العنب إذا غلا حرام زبيبا إذا غلا حراما، لكن لا بحرمة جديد بحرمة سابقة، هذا يسمى حرمة تكذبين حراما بحرمة تعليقية باستصحاب حرمة تعليقية. أما هذا الزبيب قبل الغليان، قبل غليان الزبيب، الزبيب قبل الغليان حلال ما حرام؟ حلال، أكل غشل أكل حلال قبل الغليان، نأكل في كيسة أكل بل قبل الغليان بل، أو مثلا ألقي هذا الزبيب في الماء في جهة مقدار من الزمن يصطهون حتى يكتسبوا حلاوة من الزمن، أشرب هذا الماء ما قبل قبل الغليان صار كان حلالا، حلال بالفعل أو حلال معلق تليته بالفعل حلاله، أما بعد الغليان نشك في حرمته وفي حليته نستسحب حلية مطلقة. فالزبيب بعد الغليان بل باعتبار السابق نستسحب حرمة معلقة، وقبل الغليان كان حلالا مطلقا نستسحب حلية مطلقة، فهناك هذا الزبيب بعد الغليان حلال و حرام، حلال لأنه قبل الغلام كان حلال، الآن نستحب حليته، الآن حلال حلال المطلقة. وقبل الغليان سابقا بعد الغليان نسير سوغا حين العنف كان حراما، الآن صار الجديد أيضا إذا غلط كان حراما. فيتعارض استصحاب الحلية مع استصحاب الحرمة، هو إذا تعارض أمبالي شو حكم التعارض؟ لا يجوز التمسك باستصحاب التعليقي، لأنه استصحاب التعليقي معارض باستصحاب التنزيزي. استصحاب التنزيزي يقصد حلية عسير العنبي، استصحاب التحريمي يقصد حرمة نبيذة. فكليهما يتعارضان، ومقتضى التعارض هو التفاقد. فأصل بأصل بعد استصحاب التعليقي لا أساس له، سقط عن أصله. هذا إشكال ثاني. إشكال الأول وإشكال ثاني. الإشكال الأول أنه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا ليس استصحابا وهذا قياس. استصحاب الثاني أن استصحاب التعليقي مبتلى بالمعارض، إذا تعارض تساقط فلا يكون دليل على الحرمة. فالاستصحاب التعليقي لا يكون دليل. فنحكم بحلية عسيرا، نرجع إلى أصل الصورة، تفاقد أصل الأولي. أصل الأولي كل شيء مشكوك فهو حلال، فنحكم بحلية عسير العنبي بعد الغليان. كما أخطى في هذه الأوقات جميع رسالة عملية مملوءة، كلهم قال بأن الزبيب إذا غلي لا إشكال فيه فهو حلال، هذا إشكال الثاني. لكن بعض الأشكال بعض الفقهاء أشكال بإشكال آخر هو أقوى من هذا الإشكال. يمكن الإنسان أشكل بأن العسير والذبيب كليهما من تبدل الحالات ليس من تبدل الماهيات، لكن إذا أشكل على هذا هنا إشكال آخر تدل على تباين الموضوع في الاستصحاب. اتحاد الموضوع شرط في الاستصحاب، أما إذا تبدل الموضوع بموضوع آخر هذا ليس استصحابا، هناك تبدل الموضوع. استفاد من الروايات، هذا استدل بعض الآخر من الفقهاء، استدل من الروايات بأن الحرام إذا غلى ليس العنب حرام. الروايات لسان الروايات هكذا، العسير العنبي إذا غلى حرام. عسير العنبي نفس العنب غير العنب، نسير العنبي عنب شيء عسير يخرج من العنب. العسير عبارة عن ماء الله تبارك وتعالى خلق هذا الماء بقدرته داخل العنب، بعد بواسطة العصارة بواسطة العصارة نخرج هذا الماء المخلوق من العنب. إذا خرجنا من العنب صار عسيرا، عسير هو ماء العنب. هم العسير العنبي عين الزبيب أو مخالف للزبيب؟ زبيب شيء عسير قضية المشكوكات، زبيب إذا غلي بل زبيب شيء عسير العنبي شيء. في حالة السابقة الحرام ليس العناب، الحرام هو موضوع الحرمة. عسير العنب، عسير العنب ماء استخرج من العنب، هذا حرام. فموضوع الحرمة عسير. أما في قضية المشكوكة هو زبيب، زبيب إذا غلا حرام أم ليس؟ زبيب وعسير العنب شيئان متغيران أم شيء واحد؟ متغيران. لا عسير شيء أمسه وهذا لا إشكال. أما في العنب يمكن استثناء العنب هو عين الزبيب، تبادل الحالات. ثم هذا من تبادل الحالات بحقيقة العسير العنبي غير العسير شيء زبيب شيء. عسير هو الماء، الزبيب هو مادة جافة. فإسراء حكم العسير العنبي الحرمة إلى الزبيب ليس إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا قياس لا يجي. هذا أول. ثانيا أسأل ليس في الزبيب نزاع، في نفس غليان الزبيب نزاع، في عسير الزبيب. عسير الزبيب مع عسير العنب يمكن شيئا واحد؟ لا. عصير الزبيب ليس عصير العنب، عصير العنب يستخرج من نفس العنب، من تحت العنب، من جوف العنب. في العنب رطوبات نحت، هذه الرطوبات إذا يجمع بالقوة يصير يستخرج يسمى عصيرا. أما بخلاف الزبيب، عصير الزبيب، عصير الزبيب يعني نبيذ، نبيذ، نبيذ الزبيب، نبيذ الزبيب لا يخرج من الزبيب، الزبيب ليس فيه ماء، هو يابس. زبيب نعم بل هذا بل يستخرج من ماء الفوز، أخذت من ماء الفوز، هذا ماء البحر، أخذت من البحر أو أخذت من الفرات إذا كان الإنسان في النجاح أو في العراق، أخذ ماء الفرات وألقي في ماء الفرات ألقي مقدار من الزبيب. فعصير الزبيب هو ليس من نفس الزبيب، هو ماء من الخارج ألقي فيه، نبذ فيه الزبيب، ألقي فيه الزبيب واكتسب حلاوة. فعصير الزبيب كما أنه مخالف لنفس الزبيب ماهية، مخالف عصير الزبيب، مخالف أيضا مع عصير الزبيب، لأن عصير الزبيب ليس من ذاتيات الزبيب، هو ماء خارج من الخارج، أخذ من الكوز أو أخذ من البئر أو أخذ من الفراس. أما بخلاف عصير العنب هو أخرج من تحت من جوف العنب. فأيضا بعد ما إذا كان الاستصحاب ماء العصير إلى ماء الزبيب أيضا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، أو إسراء حكم من نفس العصير العنبي إلى نفس الزبيب أيضا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر مختلف مع موضوع الآن. فبأي حال استصحاب التعليقي لا أساس له. إذا قلنا له أساس مثال ضرب، حتى في علم الأصول ضرب مثالا لاستصحاب التعليقي بالزبيب، هذا المثال بالزبيب باستصحاب التعليقي إذا كان منحصرا بهذا المثال لا أساس لهذا الاستصحاب أبدا، استصحاب غلط في الغلط استصحاب. أما إذا كان له مورد آخر غير الزبيب يمكن، بل في الزبيب لا ينطبق هذا الاستصحاب. فبناء على هذا زبيب استصحاب البالي الزبيب لا، عصير الزبيب بالغليان لا يكون محكوما بالحرمة لا بالاستصحاب بل تعليقي، بل لأن الاستصحاب التعليقي أول مبتلى بالمعارض، وثانيا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، فلا يجري الاستصحاب أبدا. فبما أن على هذا ما الاستصحاب التعليقي إذا لم يجري في غليان الزبيب، إذا شككنا بعد الغليان الزبيب شككنا في حليته وفي حرمته، نرجع إلى قاعدة الصغة، قاعدة الحيل، الأصل العملي، بل كل شيء مشكوك الحلية والحرمة فهو لك حلال. روح إن شاء الله نسجنا.